بسم الله الرحمن الرحيم للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجزى الله صاحب الفضيلة مولانا وشيخنا الأستاذ الشيخ هارون أحمد محمد على هذه السياحة الروحية الصوفية وأظن أن الحديث كان وافيا وشافيا وكافيا ولكن ما دام أن الشيخ طلب مننا أن نعلق ممكن إن شاء الله نذكر بعض الإضافات التي تتعلق بالتعصيل لشأن التصوف. من المسائل العادية عندنا التي يكثر سؤال الناس والجدل حولها مسألة الولي، حيث نجد المسلمين ينقسمون إلى قسمين، منهم من يقول بأن الولي يمكن معرفته، والآخر يقول لا يمكن معرفة الولي، كيف عرفت بأن هارون أو غيره وليا؟ الطرف اللي بيقول أن الولي لا يمكن معرفته، يعني بنقول عنده صالح لهذا الفهم، والزول اللي بيقول الولي يمكن معرفته برضو عنده صالح لهذا الفهم، ولكن مش الصالح عندك أو الصالح عند غيرك، بل القاية أن يكون الأمر شرعيا إذا كان في دليل في الشريعة يدل على أن الولي يمكن معرفته نقول به، إذا ما في دليل يدل على ذلك قالوا الصوفية ولا قالوا الحنفية، كل واحد بنرمي غادي يبقى ما في حاجة، هذا والسلام. اللي بيقول أنه ما في ولي قاية ما في الأمر أنه لا يستند إلى دليل شرعي، بل لجأ إلى دليل عقلي، يقول كيف عرفت ولي، كيف عرفت ولي؟ السؤال: أليس الولي هو الرجل الصالح؟ بلى، لا بد أن يكون الرجل الصالح هو الولي. إذا أردت أن تعرف مرتبة الصلاة فاقرأ قول الله تبارك وتعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ده نبي ورسول، المحطة الدار يصل لها شنو؟ هي الصلاح. والصلاح عندنا في الشرع وفي العرف أن يكون الإنسان حاج محمد حاج أبراهيم وحاج عبد الله، أبواتنا الكبار اللي بيجلسوا كل يوم الصبح في وقت والظهر في وقت والعصر في وقت، وما عندهم مشكلة مع أي واحد، وفي نفس الوقت مواظبين على عبادة الله سبحانه وتعالى. لو ختيت أياديك العشر على المصحف أنهم صالحين، شيء مفروغ منه إن شاء الله. خذ يدك على عشر مصحف قول أنهم صالحين. طيب بيمشوا كان حرامية بيسرقوا وين؟ كان قلنا بيضربوا ناس بيضربوهم وين؟ كان قلنا بيعصوا الله بيعصوه وين؟ ما ده بيته ده هنا، عمره كله أنت بتشهد حاج محمد 20 سنة عبادة وفلان 30 وفلان 40، هل هذا يصح نحن هسه نقول له رجل صالح ولا ما صالح؟ صالح، الصالح يا هو الولي. إذن في الشرع في الولي، وهل في أهد النبي، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فلان صالح؟ روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في عبد الله بن عمر بن الخطاب: عبد الله بن عمر رجل صالح. النبي قدوة يا شيخ، قدوة. قال الكلام ده عشان تعرف أنه في الناس في ماله ناس يستحق أن يطلق عليهم اسم الصلاة. إذن الصالح ده هو الولي. الدائر يقول ما في ولي، عايز يقول انك التداير تقول هارون ده ولي وهارون ده ردد وما يبقى ولي، عشان كده بقول لك ما في ولي نتم ولا يبقى ده ما دليل، لكن الولي فيه فيه. اثنين، نرجع لقول الله تبارك وتعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. طيب واحد بيخش عليك بقول ثاني يقول لك كل الناس دي اولياء، يا اخي في ولايه عامه وفي ولايه خاصه. ليه؟ القران لما قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كل المسلمين ولا افراد معينه؟ كان قلت كل المسلمين معناتها شنو؟ كل المسلمين هيخشوا الجنه والنار عقاب ما في. وهل عصاة المسلمين يعذبوا ولا لا يعذبون؟ تواترت النصوص في القران والسنه. اما هؤلاء يحدثنا القران بانه شنو؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بيسكنون وين؟ في البلكونات هناك فوق. اذا الولي في القران يا شيخ موجود قاعد. طيب نرجع لتفسير الايه لسه. لما نجي في تفسير الذين امنوا وكانوا يتقون، يقول اي زول امن وتقي؟ كان وصلت لمقام التقوى، نعم انك التولي، لكن الاشكاليه كونك تصل له. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناة بالقليل والاستداد اليوم الرحيل، كان توافرت لديك، انت ساكن فوق في العمارة ولا ساكن في الوطة ولا ماشي في الشارع، فأنت ولي شريطة أن تتوفر فيك ذلك. نرجع إلى التفاسير بالرواية، وإن شئت ارجع الطبري وارجع الدر المنثور في التفسير بالمعثور. وبالمناسبة يا أخوانا، الناس اللي بيقتنوا الكتب وحتى مشايختنا، الناس يا زول بيتك ما يخلو من الدر المنثور في التفسير بالمعثور. ألف الحافظ جلال الدين السيوطي 27,000 رواية يفسر بها كتاب الله عز وجل. صحابي ما روى في تفسير القرآن إلا رواية واحدة، صحابي ما روى إلا 10، صحابي ما روى إلا مئات معينة. يأتي محدث من محدثي هذه الأمة يجمع 127,000 رواية في تفسير كتاب الله عز وجل في كتاب واحد، وكل آية خدت الآثار الواردة في السنة النبوية والواردة عن الصحابة والواردة عن التابعين ومن بعدهم في تفسيرها، ويوريك رواتها وأحيانا درجاتها. ديش كرامة من كرامات الأولياء ذاتها، ما نتيجة لكونه شغل اشتغلت، لا فايد الله فاضل لك. طيب ننظر وين؟ ننظر في التفاسير التي ذكرناها بالرواية دي. نجد في تفسير ألا إن أولياء الله ماذا نجد في ذلك إخوة الإيمان؟ نجد الروايات، فتحوا اذننا كويس، أرجع الآلوسي عند الآية دي. حسي لو قمت من هنا أمش أفتح هذه الآية التي في سورة يونس عليه الصلاة والسلام، تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد به المفسرون، وهو سئل صلى الله عليه وسلم من هم أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. يلا الولي فيه ولا ما فيه؟ فيه، والقرآن يقول فيه، والسنة تقول فيه، وما في ذول كان بيقول ما في. إنت كان ما عندك ولي، اسأل الله يعمل لكم ولي، هذا يعني حاجة سمحة، لكن الولي فيه. وقع علينا يا شيخ. وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم أولياء الله؟ قال الذين تذكر رؤيتهم الله. بس رؤيتك لهم تتذكر على الله. طيب حس يا اخوانا، على سبيل المثال، ما احترامنا للاخرين، لو شفنا ليه زول لابس لبنطلون وشاد في جسمه كده، ده بيذكرنا بالله؟ ولا عندما نشوف لنا الانسان هيبه ونور بتاع خشيه وذكر الله تبارك وتعالى، كل ما تذكر الله الاثار بتزهر. ليه؟ نحن حسب نتلاقى مع الناس الذاكرين وما في اي نور بيضرب، النور موجود من جانب واحد، الكهرباء دي لما تعكس كان ضربت في حيطة غبشة ما بتنور، لكن لما تضرب في نور اخر شنو؟ بيطرشك النور كده. الشيخ عبد الوهاب الشعراني يقول يمش للشيخ علي الخواص عشان ما يلقن كلمة لا اله الا الله، قال لو فتح خشمه البال ما يتم كلمة لا اله الا الله يخمى عليه. الشعراني الشيل حافظ براه، كلنا ديل تت الشيل حافظ انه في راسنا يكبوا في وعاء واحد، الشعراني حافظ اكثر منه يا شيخ. بس يقول مولانا لقني بس يفتح خشمه لا اله الا البال ما يتم يقمع عليه. الحاصل شنو يا اخوانا؟ هنا في دروشه حاصله، اللي بيقول الكلمه دي شنو؟ مليان نور، والدارين يدوه مليان نور. انت عارف ناس الفلك وناس العلوم بيقول شنو؟ النور بتاع القمر والنور بتاع الكواكب والمريخ وغير ذلك منعكس من وين؟ من الشمس. إذن في شنو هناك؟ في مادة يعني فيها شعاع هي اللي بتعكس. كما في مالو يا شيخ كان يسبح شنو أقبش زي ده. إذن دي مسألة مفروغ منها الأولية فيه. ودائر اقرأ التفاسير سورة يونس عند قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله. التفاسير بالرواية جايب الروايات. النبي يقول الناس لو شفتهم تذكر الله ديليا هم أولياء الله. ما تخلينا نتهمك زي ما اتهمنا المعتزلة. المعتزلة قالوا ما في كرامة للأولياء. لمن قالوا ما في كرامة للأولياء رد عليهم أهل السنة والجماعة، ومنهم شيخنا وإمامنا عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق قبل 1000 سنة قال عشان ما فيهم ولي. قال عشان ما فيهم ولي، قال عشان كده قالوا ما في أولياء الله كده بس. هذا والسلام. عفوا يا أخوانا أخطأت. قال إن كرامة الأولياء، قال ما في كرامة للأولياء، قال عشان ما فيهم ولي الله أكرم، لو كان عندهم ولي الله أكرم لكان إروى مجنو في ولاية. دي حقيقة من الحقائق التي يقول بها على التصوف وهي موجودة. نسمع خالكم ابن عاشر ماذا قال. يلا الناس لما يقولوا واحد يقول والله التصوف كل خرافات وبدع ودجل كفر وإشراك. يا أخي في غلط يا مولانا في الكلام ده. قول يا أخي داود ده مخرف ما في معنى، وبا شيخ ده برضو مخرف ما في معنى، لكن ما كلنا يا أخي عندنا علماء وصالحين. والله الذي لا إله إلا هو، أنا لو كاذب الله يسألني يوم القيامة إني لأعلم رجلا من أهل التصوف الآن على وجه الأرض يستسقي سيفا وربنا ينزل المطر. والله الذي لا إله إلا هو. يا أخي كلنا لا، ما كلنا شماشة، نحن ذي الشماشة لكن لك ما شماشة. طيب نسمع أن التصوف ده، التصوف ده اللي بنقول كله دجل، لا، الكلمة دي بعدين بتكتب في صحيفتك يا شيخ. وها إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا من تكتب في صحيفتك بتعمل لك إبع كبير يوم القيامة. قول ما الصوفية ده ما كلهم علماء. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم على مستوى واحد، هلا درجات بعضهم فوق بعض. إذن كونه في أخطاء وممارسات هذا لا يمنع أن يكون التصوف فيه وأن يكون حقا، ولكن حل الباطل أو مخالف للحقيقة وللشريعة يسمى تصوف؟ لا يسمى تصوف. ولذلك عندما نسمع ابن عاشر في المبادئ دي سنة أولى وثانية وثالثة في التصوف ماذا يقول؟ وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا وهي الندم بشرط الإقلاء ونفي الإصرار، وليتلافى ممكنا الاستغفار، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، وجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة، يقض عينه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم، كقيبة نميمة زور كذب، لسانه أحرى بترك ما جلب، يطهر القلب من الرياء وحسد وعجب وكل داء، واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وتره الآتي، رأس الخطايا حب العاجلة، ليس الدواء إلا في الاضطرار له، يسحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. شاهدنا أن رؤيتك له تذكرك بعلى النبي قال كده، والكتب قررت، ويكفيك حديث البخاري عبد الله بن عمر رجل صالح. المسألة الثانية هي المخالفين للصوفية بيقولوا الصوفية حلولية، وإن كان جزء من محاضرتنا بتاعت الغد إن شاء الله، ولكن لا بأس من التعرض لها ولو بسيط لأنه المواضيع كثيرة والوقت لا يسع. بيقولوا الصوفية حلولية. حلولية دي شنو يا شيخ؟ بيقولوا أن الصوفية ديل عقيدتهم عقيدة بتاعت وحدة الوجود. يا أخي أنا ما فاهم وحدة الوجود شنو؟ بيقولوا أن الصوفية عندهم الكاميرا دي والميكروفون ده والرجل ده والبساط ده والكرسي ده والله واحد. وهل أنت صوفية زي ده ولا لا؟ يا أخي نحن ما زي ده. أنت الكلام ده غلطت فوقه. أنت لما تجي تقول أنا حلولي وأنا بدرس الناس بوريهم أن الحلول كفر، أنا كتبت كتب، الصوفية كتبوا كتب وطلعوا كتب وبينوا العقيدة، قالوا الله ما بيحل في المخلوق والمخلوق ما بيحل في الله، والقال الله بيحل في المخلوق قالوا كافر كفر يخرج عن الملة. هل يحق لك بعد ذلك أن تنسب الحلول لأهل التصوف يا شيخ؟ يصح؟ لا يصح. إذن يبقى كلمة بتقولها شنو الله بيسألك يوم القيامة. اقرأ كتب أهل التصوف، نقرأ إذا تدجنا بفضل الله عز وجل، نحن بندرسها والطلاب في الحلقات يدرسوها. ده من مقرات الأزهر الشريف، أحمد المقري المقريبي المصري العشعري يقول: ولا تسخ لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صارى، وذاك كالقول بالاتحاد نحلة أهل الزيق والإلحاد. الإمام حجة الإسلام بل المجدد للقرن الخامس الغزالي في قواعد العقائد التي هي مقرر الأزهر الشريف من أحسن كتب العقيدة، فتشوها يا أخواننا، موجودة بوفرة وكسرة بفضل الله فيما أحدنا حفظناها للطلبة. قواعد العقائد للغزالي يقول: وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيئا. القطب الدرديري الجمع بين العلم والعمل يقول شنو؟ منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والصفة. نحن لسنا بحلولين، نقرر في كتبنا بأن الحلول كفر، فنسبة الحلول إلينا نسبة غير صحيحة. ولكن في ماذا؟ فيما يسمى بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود، والمجال لا يسع له حتى نفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود. وحدة الشهود أمر شرعي هو الفناء، حتى المناوين للتصوف مقر به، أما وحدة الوجود لا نقول بذلك، ومن يقول بذلك فإنه خارج عن الإسلام، فضلا عن أن يكون داخل في إطار التصوف. كذلك إخوة الإيمان، الناس بيسألوا، نحن دارين نعرف إتو التصوف ده وينو محل وينو. أصلينا مولانا الشيخ هارون بأنه التصوف هو اللي هو شنو؟ المقام الثالث من مقامات الدين، والناس بيبحثوا عن التصوف، ونحن دائما بنوريهم في محاضراتنا أن الدين بعد ما قلت ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، الآيات اللي وردت في القرآن اللي بتتعلق بالإسلام هي التي يتعامل بها الفقهاء، يعني مباحث المذاهب الإسلامية المالكية والشافعية والحنفية والأوزائية والليسية والولول، ديل كلهم الهم كم وستين ولا كم وسبعين مذهب، ديل كلهم بيبحثوا في اثنين أبواب بس في القرآن والأحاديث النبوية، بيبحثوا في كم بابين بس؟ عبادات ومعاملات. ما عدا ذلك المذاهب دي كلها ما بحثت أكثر من البابين ديل. أيوة، لكن الباب الثاني يبحث عنه أهل العقيدة، اللي هو شنو؟ الواجب في حق الله والمستهين والجائز، وكذلك في حق الرسل. الباب الثالث هو الباب بتاع الإحسان. من الإحسان اللي انتم بتبحثوا عنه قلنا أن الآيات الواردة في القرآن التي تتعلق بجانب الإحسان أكثر من الآيات بتاعت الفقهاء يا شيخ، بتاعت المذاهب الأربعة. انت تبحث عنه وين؟ وقع علينا ولا لسه يا شيخ؟ الآيات اللي بيتعامل بها الفقهاء في القرآن اسمها آيات الأحكام. الشيخ محمد يعني منو الشيخ مع يعني صاحب شنو يا أخوانا عبد الوهاب خلاف في أصول الفقه يقول آيات الأحكام 200 آية. آيات الأحكام كم قال؟ 200. بالغ الجصاص الحنفي في علوم في أحكام القرآن قال 500 آية. أما الآيات التي تتحدث عن التصوف، وإن شئت فقل السير إلى الله، وإن شئت فقل التزكية، وإن شئت فقل علم النفوس، علم علم علم، وأُرِّف بأكثر من 2000 اسم، أكثر من 1000 آية. يلا عرفته ولا ما عرفته؟ آيات الفقهاء والآيات بتاع تزكية النفس الأكثر يا شيخ، بتتحدث عن تزكية النفس أكثر من 1000 آية. ها، والقرآن مليان، انت بتبحث. يلا نوريك. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتاب العزيز علم اليقين، وذكر عين اليقين، وذكر حق اليقين، المذاهب الأربعة وغير الأربعة، ما في زول بوب باب علم اليقين ما في. المفسرين، المفسر عنده مصطلح بيقراه حتى ما يبقى مفسر، اسمه شنو المصطلح ده؟ اسمه علوم القرآن. علوم القرآن كلها الكتب الموجودة ما في زول أما الباب بتاع علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ما في موجود. أهل اللغة العربية دي القواميس قدامك عديها البحث ابحث لنا عن علم اليقين وعين اليقين ما في ما مجاله ديل منو تاني تفتش فوق وتحت ما تلقى إلا في كتب القوم كده بس فقط ها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ودي الآيات القرآنية ها إن هذا لهو حق اليقين فسبه باسم ربك العظيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم النفوس ربنا يذكر النفس الواحدة ويديها كم لون بجاي حمراء بجاي صفراء بجاي بيجية بجاي خضراء أخضر داكن أخضر فاتح والنفس واحدة الألوان دي كلها لنفس واحدة ربنا سبحانه وتعالى قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي شوف ربنا قال أمارة بصيغة المبارغة شوف تاني قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة دي نفس أقل من ديك الأولانية بتقتلها بذكر الله عز وجل تخف من أمارة بالسوء تبقى شنو لوامة دي يلا برضو أقتلها بذكر الله عز وجل من تقتلها تطاوعك وتصير إلى الله سبحانه وتعالى بتبقى النفس شنو الملهمة فألهمها فجورها وتقواها تاني اقتلها تبقى في رأسها لما تقتلها في رأسها تبقى لك شنو يا أخوانا تبقى النفس الراضية نفس المرضية نفس المطمئنة القرآن يذكر لا توجد هذه المباحث في الدنيا إلا في كتب التصوف وين الآيات مولانا بتقول أكثر من 1000 آية بتعرف كم آية بتاعت التوبة في القرآن ده أول باب من أبواب التصوف التوبة بتعرف كم آية في التقوى في القرآن القرآن مليان بآيات التقوى ده التصوف ذاته الخشية الإنابة اليقين الزهد ترك الدنيا والإقبال على الآخرة وما أكثر الآيات في ذلك ده كله يسمى شنو باب التصوف عشان كده الناس اللي بيبحث عن التصوف في القرآن نقول لهم القرآن ماله مليان والأبيات ذكرناها بتاعت ابن عاشر 27 بيت ممكن تشرحه بمجلد وممكن تشرحه بمجلدين وممكن تشرحه ب4 مجلدات ده الدين برمته خطوه لك هنا ها هكذا إخوة الإيمان من الأشياء المهمة يا أخوانا والتي يحصل فيها الاختلاف بين مشايخنا السادة الصوفية وبين الآخرين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بغير المأثور لمسألة كان السند عندنا مناظرة وتناول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك وفي العالمين إنك يلا روايتان الصعيد كيف نصلى عليه قال قلوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إلى آخر السياق يا أخوانا بن عارفة دي عندنا نحن كصوفية أفضل سيقة على الإطلاق لماذا؟ لأنها جاءت عن النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام لكن تجوز دي وتجوز غيرها لأن الصحابة سووا ذلك إنت لمن تقول ما يجوز إلا بالمأثور نقول يا أخي إنت واحد من 2 إما أن تكون عالم بالكلام ده إما أن تكون غير عالم لمن تقول ما يجوز نحن وإنت رجعنا خشينا في المربع بتاع أن الصحابة نقسمهم ل2 دي الضلال جحال ودي العلماء ها بتفعل الكلام ده يا شيخ يلا تبقى إنت والشيعة بتخشوا في جراب مالي يا أخونا واحد يلا عشان كده بنقول إنت اتريس عشان تعرف الصحابة رضوان الله عليهم صلوا على النبي بسيقة من عندهم من علماء الصحابة عبد الله ابن مسعود انت بتعرف عبد الله ابن مسعود شنو قال أخذت من خشم النبي عليه الصلاة والسلام 72 سورة لا ينازئني فيها أحد ولا الخلفاء الأربعة اسمع الكلام ده لو ما بتعرف والنبي مده قال من أراد منكم أن يقرأ القرآن قضى طري ما بقى ناشف لا من دخله في الثلاجات وكذا قضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبده القال كما ذكر الطبري في مقدمة تفسيره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته قال لهم قال لكم شنو ابن مسعود قال هوي هو يا باشيخ قال لو جيت دار انت صلوا على النبي قال حسنوا صلاتكم على النبي ليش نونا حسنا قال انتوا ما بعرف يمكن يعرضوها له وكان شب يعرضوا للنبي لابد يعرضوا له شنو سمع قالوا كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المرسلين ورسول رب العالمين. الحديث ده الأثر ده نلقاه نلقى في سنن ابن ماجه. نرجع شارح ابن ماجه الحافظ نور الدين مغلطاي يقول صحيح. العلامة البوصيري في إتحاف المهر يقول صحيح أنه عبد الله بن مسعود قال ذلك. يلا الصحابة صلوا من أعلم الصحابة صلوا على النبي بصيغ من عندهم. لما نقول ما يجوز أول حاجة نحن خلينا المذهب بتاعنا بتاع أهل السنة والجماعة، لأن الصحابة قسمناهم لكم يا شيخ جسمين، واحدين يعرفوا واحدين مالوا لا يعرفوا، وقول مالوا لا يعتبر، توديهم في البحر المالح ترميهم، كم بترميهم نسمع كم ما ترميهم خلينا نسمع. منو يا شيخ؟ باب مدينة العلم ابن أم الحبيب المحبوب عليه أفضل الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، علي أخي في الدنيا والآخرة، سيقته المعروفة. اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونواني بركاتك وفضائل آلائك وتحنن رأفتك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامق لجيشات الأباطيل إلى آخرها. ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المناظر قال هذه لم تصح، قلنا له قد صحت. وين قال صحت؟ ابن كثير قال ما صحيح، قلت له ابن كثير قال صحيحة، جيب ابن كثير. جاب ابن كثير فيه تعليق أهل نجد، قلت له ده تعليق ما يهو ابن كثير. ابن كثير بعد ما أورد هذه الرواية قال الشيخ الحافظ المذي اللي هو الشيخ للحافظ ابن كثير قال سلامة الكندي البيروي عن علين قال مجهول ما معروف. الحافظ ابن كثير مرقب بقول الشيخ أن سلامة الكندي مجهول، قال هكذا قال، ده بيسميه على الحديث تحفظ. قال لا مولانا قال كده لكن معروف هو، بس ما اتضح عليه. انت ما بتعرف بقى شيخ؟ لا لا انا بعرفه مولانا. قال هكذا قال، انت ما بتعرف بقى شيخ؟ انا بعرفه. قال هكذا قال، قال وقد رواه. اسمع اضرب عن الكلام بتاع منو يا شيخ؟ تفسير ابن كثير ارجو عند الله وملائكته سورة الأحزاب تلقوا الكلام. قال وقد روى ابو القاسم التبراني عن سلامة الكندي عن علي. اسمه شنو؟ بعد ما تجيب كلام واحد يجيب فوق ضعف تضرب عن الأول. متى ما المحدث جاب الحديث بسيق اسمها سيقة الجزم وقال لك الحديث صحيح، لكن انت محتاج لكونك تدرس علم اسمه شنو يا أخوانا؟ علم المصطلح. كما قريت علم المصطلح كونك تقع في الأحاديث النبوية تكسر فوقها حرام. مش أنا اللي بقول حرام، أهل العلم قالوا حرام. اسمع الحافظ السيوطي في ألفية الحديث ماذا قال؟ وسامع الحديث باقتصار أن فهمه كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به من مشكل وأسماء رجاله وما حواه علما، واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح، وقدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يقتنع. السيوطي في ألفية البيقى في الأحاديث بدون معرفة المصطلح، كل المحدثين قالوا ما مثله إلا مثل الحمير. يلا واقع لنا بالعربي، قلنا له قال وغد، غد اسمها شنو؟ اسمها سيقة الجزم. أهل الحديث قال أي زول روى حديث ضعيف ما تقول قد جاء عن النبي، ما تقول قد ثبت عن النبي، تقول ومما يروى ومما يقال، اسمها سيقة التمريد. أما الحديث كان بقى صحيح تقول وقد جاء وقد ثبت وقد روي وقد صح. ها نسمع الحافظ السيوطي يقول شنو؟ ومن روى متنا صحيحا يجزم لا واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض، وتركه بيان ضعف قد رضوا في الوعز وفضائل الأعمال للأخذ والحلال والحرام. كده يا شيخ قلت له الحديث إن الحافظ ابن كثير قد صح. من المحدثين صحح هذه الرواية؟ صحح الحافظ الخفاج شرح الشفاء للقاضيات في 10 مجلدات، وصحح الحديث ملا علي القارئ صاحب الكتاب في الجرح والتعديل يقول صح سنده. ثم أوردنا له الأدلة بأن الصحابة صلوا على النبي بالسياق من عند أنفسهم. نسمع قول الحافظ شمس الدين السخاوي تلميذ من؟ الحافظ ابن حجر الأسقلاني فيها كتاب القول البديع في الصلاة على الشفيع. ماذا قال؟ قال وقد روي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن هذا الباب لا يوقف فيه مع المنصوص، فإنما رزقه الله بيانا فعبان عن المعاني بالألفاظ الصحيحة المعاني الصحيحة المباني مما يعرب عن علو شأنه وعظيم حرمته، فذلك واسع. واستدلوا لذلك بأثر ابن مسعود إذ حسنوا صلاتكم على نبيكم فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. جل الحفاظ منو يا شيخ؟ شيخ المفسرين في الدنيا نمرة واحد منو يا مولانا؟ الطبري، عنده كتاب اسمه جزء الآثار، قال الصلاة على النبي زي الأحاديث الواردة في الدعاء على الجنائز. المذاهب الإسلامية كلها تقول وليس في الدعاء على الجنائز شيء محدود، أي دعاء دعيت به وشنو جائز يا شيخ؟ المذاهب الإسلامية كلها العرب الدعاء بس على الميت شنو بس كان فيه، والله خليه الله ارحمه الله أدي الله أدي صحة، ولو قلت بالدارج خليك من اللغة الفصحى دي خليها لناس يقولوا بس بالدارج، كان قلت الله خلي ما تعزي والله ما تدي ما تسوي تعتبر كده. بعد ما الطبري نخد بالنا جدا جاب الصلاة على الجنائز وقال تصح بأي صيغة، قال كذلك الصلاة على النبي، قال المسلمين غير محصورين، وقال الصحابة بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام وراهم الصيغ. الطبري قال ايه؟ قال ان الصحابة عملوا صيغ، جاب بتاعت ابن مسعود وجاب بتاعت علي بن ابي طالب. الاثر بتاع علي بن ابي طالب استشهد به ابن تيمية في مجموع الفتاوى بتاعه في اربع اماكن، وابن القيم في كتبه في موضعين مستدل به في كلمة وجبار القلوب على فطرتها، أن الله عز وجل من أسمائه الجبار الذي يجبر العبد على أن يفعل ما يريد الله. والمسألة طويلة، الشدة لنا نبي إخواننا اللي يقولوا ما بيجوز، نقول يا أخي بيجوز إمنوا عندك إتذات جائز، لكن ما بتعرف بعد ما يقول ما جائز لا ما يجي في خاتمة حديث مولانا يقول شنو وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وين وردت؟ ما جاءت لا في الجرائد ولا في المجلات ولا في أي حاجة. يلا طيب نسألكم يا أخوانا كمسلمين، هل شفتوا الخطيب وسمعتوا الخطبة وسمعتوا المسلمين في خطاباتهم يقولوا الحمد لله رب العالمين، وقدام بيقولوا شنو والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آله وصحبه أجمعين دي تفتكر يا أخوانا مكتوبة في كم كراسة يا أخوانا؟ آله وصحبه دي مكتوبة في كم لسان؟ في مليارات الألسنة تقول والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه صحبه، ما وردت فيها ولا حديث واحد عن النبي. مولانا واضح معك ولا لسه؟ الصلاة على الصحابة ورد فوقها كم حديث قلنا؟ ولا واحد. المسلمين بيقولوها ولا ما بيقولوها؟ ده اسمه إجماع سكوتي، لو كان قريت الأصول لعرفت عنها جائزة. ولما تقول ما جائز انت بتقول علماء الأمة أساطين المذهب السلف اللي انت بتدعي أنك مزعوم بتلتزم أنك تابعهم انت ضللتهم. وين ضللتهم؟ اقرأ الرسالة للإمام المطلبي، إمامنا الشافعي عنده كتاب اسمه الرسالة للإمام المطلبي بفضل الله عز وجل، وقفنا عليها من ألف لحد ياء، كتاب في مجيلد علق عليه محمد شاكر خلاه بقى في مجلد. ماذا يقول الشافعي في مقدمته؟ يقول اللهم صل على سيدنا محمد الذي أنقذتنا به من الضلالة. الكلمة دي كعبة ولا كويسة؟ كويسة. يلا طاني في نفس الكتاب ده الشافعي يا شيخ صاحب المذهب، يلا دين كلنا جعلناهم مبتدئة، وكان جعلناهم دين ماشيين البحر المالي وانت تمشيين بحر السكر ما بتفتش. نمش نشوف الشافعي، الشافعي قال شنو؟ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. ومن وين جابها الشافعي؟ ما وردت في الحديث عن النبي ولا وردت عن الصحابي ولا وردت عن التابعين وأتباع التابعين شيوخ الشافعي زي مالك والأوزاعي والليث بن سعد، ما وردت عنهم. لكن الشافعي قاس قياس على سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لمن يلقى المسألة دي مربوطة مع مسألة بتاعت أن البدعة، لما نقول كلها ضلالة من غير استثناء نقول لا الصحابة فعلوا قال دي الخلفاء الأربعة. قلنا ليه الخلفاء الأربعة ذات النبي ما فوضهم؟ كان داير تعالى نوريك ما في زول النبي فوض ولا واحد في الأمة دي. طيب لكن خير الخلفاء الأربعة عبد الله بن عمر من الصحابة، عبد الله بن عمر بن الخطاب ده من الصحابة، يلا أصحاب الكتب الستة. كان قمت من هنا عمش للمكتبة الإلكترونية الآن، البخاري مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، الستة ديل كلهم في باب الحج، باب تلبية النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، كلهم بيروا عن من يا شيخ؟ عبد الله بن عمر. ما في زول عنده رواية عن صحابي أصحاب الكتب الستة من الصحابة إلا عن من؟ إلا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر قال وزدت، ده من كيسي أنا ما من كلام النبي، أسمع قال وزدت. زاد شنو فيها؟ التلبية عبادة مولانا، هي عبادة. الصحابة عندهم اسمها شنو؟ التوحيد، يقولون ثم أحل بالتوحيد، دي في الصحابة والسنن. طيب عبد الله بن عمر قال وزدت لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرقباء والعمل، ها دي الصحابة زادوا. ده عبد الله بن عمر. امش للإمام الطهاوي الحافظ يروي النافع مولى عبد الله بن عمر صاحب سلسلة الذهب التي قال عنها البخاري أصح الأسانيد، ماذا هناك؟ سألوه قال لنا في سيدك ده كان بيتشحد كيف؟ قال كان بيقول بسم الله التحيات والصلوات الطيبات، وما صح ولا في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله في ماذا؟ في التشهد. ها سيدنا عمر بن الخطاب، يلا المجال يا أخوانا كثير، ده ما بيجز، نحن ده ما مجالنا، نحن في حاجة تانية. إذا الصلاة على النبي المعصور جائزة، وبغير المعصور ماله جائزة. الصلاة بتنتهي في شنو؟ اللهم صل وسلم. بعد ذلك لما نقول عين الرحمة الربانية، أو نقول الفاتح لما أغلق، أو نقول على سيد الأولين والآخرين، هم ما عرفوا دي نعود. الصلاة انتهت في كلمة صلي وسلم، الباقي دي نعود وأوصاف لجناب الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. كذلك يا إخوة الإمام، من الأشياء الناس بيعارضوا بها بعض الأذكار تحت الصوفية، الناس يجعلوا أن العبادة كلها ذكر الله تبارك وتعالى، ما في حاجة، العبادة كلها قراءة القرآن. كيف يعني؟ نحن دايرين نبعدك من حاجة اسمها الأذكار اللي انت بتعملها دي، عشان كده نعمل لك برمجة على أن العبادة كلها قراءة القرآن. يا مولانا انت بتعرف القرآن قال شنو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليش يا شيخ؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته، ها اتدبرنا آيات الله عز وجل، وجدنا القرآن يا أخوانا أمرنا بإيه؟ التسبيح التحميد والتحليل. أمرنا بين ولا ما أمرنا بين؟ أمرنا بالصلاة على النبي عليه السلام، وأمرنا بالاستغفار، وعمرنا بذكر الله عز وجل مطلقا. هل معنا أن نحن عايزين نقرأ القرآن بقية الأذكار ما موجودة؟ ومن اللي قال لك هذا فهم فيه خطأ؟ ولا ما واقع لك يا ود الشيخ العبادة كلها ما شنو؟ ما قرأت القرآن. يلا نسوي شنو؟ تقرأ القرآن وتستغفر برضو، وتصلي على النبي، وتجيب التسبيح، وتجيب التحليل، ويتماش صاحب القرآن ذاته عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويصلي على النبي المختار، هو ذاته يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، عشان ما تجعل عنا الدين كله هناي كده زي ده. وبعدين في حتات يصلح فوقها أنه يسحل فوقها شنو؟ بقية الأذكار أكثر من القرآن. حسي أنا ماشي في السوق ومشغول، ما كل زول يقدر يحافظ على أنك أنت ماشي وأنت بتقرأ شنو في القرآن، لكن أنا ماشي ممكن شنو؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أنا مشغول. أقول شنو تاني نرجع شويتين بلقى نفسي عملت لي 200 و300 من لا إله إلا الله في أثناء أنا ماشي وراكب الطيارة. أما القرآن مرات أنت شنو الحافظ ذاته بمش يتدقر ليك إلا شنو؟ إلا تحضر الزين. أما الخفيف استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أنت مشغول بشيء آخر ممكن يجي. عايزين فراغك ده كله تملاه بذكر الله عز وجل. واسمع، لو الإنسان ما قرأ القرآن، خد بالك جدا الكلام ده عشان تعرف كويس جدا، ما قرأ القرآن إلا في الصلاة قدر شنو؟ سقار المفصل بس يصلي به، وأمره كل إبادة استغفار، يعني ما أتى بحرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى. واقي لك يا شيخ ولا ما واقي لك؟ واقي لك ولا خلاف الأولى ولا لا بسوا. طيب واحد القرآن ما بيقرأ إلا قدر الصلاة، أمره كل صلاة على النبي كده عليه الصلاة والسلام، ما عنده أي حاجة، ما قرأ كل شيء إلا بس قدر يقطع الصلاة ده. ولا مكروه ما فعل ولا خلاف الأولى ما فعل. واحد وقت كله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله يا أخوانا شنو؟ والناس ذكروا الله كثير بيقول نوره كثير زي اللمبة دي حسة لو دخلوا لها طاقة بتاعت 100 لمبة بتسوي شنو؟ بتطرشك. عشان كده شنو بتشيلها بقدر اللي تقدر عليه. المالئ لكل متعرض من البحور والأواني بقدر عناءك وبقدر معونك وبقدر طاقتك. هكذا إخوة الإيمان. إذن الأذكار كلها مذكورة. وبعد ذلك نسمع كما استمعنا من مولانا الشيخ هارون النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه تبارك وتعالى. الحديث وين؟ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. ده الذكر بتاع الملأ. والذكر الشريعة نوعته: ذكر الجهر وذكر سر. الذكر الجهر شنو يا أخوانا؟ النووي يقول في الأذكار أي جانب أي فن إنه متخصصين، قال صحة الأحاديث في الأذكار في الجهر بالذكر، وصحة الأحاديث في الإصرار بالذكر. الأفضل يا مولانا قال في حالات الجهر أفضل وفي حالات السر أفضل بحسب ما يقتديه الحال، وفي القرآن برضو بيّن ذلك. وأما الحلق بتاعت الذكر كون الناس تحلت تذكر الله عز وجل، صحة الأحاديث في حلق الذكر. نرجع وين؟ ارجع الحاوي للفتاوى للحافظ السيوطي في رسالته التي سماها نتيجة الفكر في الجهر للذكر، منها حديث سيدنا جابر عند البيهقي: كان رجل يرفع صوته بالذكر، فقال صلى الله فقال رجل من الأنصار: لو أن هذا خفض صوته، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه أواه مجذوب. يعني يلا عرفت المجذوب ده الأواه. كلمة الأواه في اللغة العرب في الأصل من يتأوه، قال الشاعر: فها نحن على آثاره نتأوه، أي نقول آه آه. اسم الفاعل منه أواه، يلب يقول آه آه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلي يقول فإنه أواه. وهكذا في قراءة القرآن ممكن تقرأ جهرا. سيدنا أبو موسى الأشعري حديثه في الصحيح لما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قال: أمباري أنا سامع قراءتك. قال: لو كنت علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. وحديث سيدنا أبي بكر وعمر ده بيرفع صوته شديد، سيدنا أبو بكر وسيدنا سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر يخفض. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عمر: نقص الموجة شوية، وسيدنا أبو بكر ارفع الموجة شوية، وابتغي بين ذلك سبيلا. إلى غير ذلك إخوة الإيمان، لا نطيل عليكم ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم علمنا علما نافعا وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.